الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد كفاء ما أرشد وعلم وكفاء ما جاهد حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. وصلى الله على آله وعلى صحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه المحاضرة هو وصايا عامة، وإن الوصية لها شأن في هذا الدين، ذلك أنه جاء في القرآن وجاء في السنة تلك أوامر كثيرة ونواهي في لفظ الوصية، كما في الوصايا العشر التي جمع في آخر سورة الأنعام بين الأوامر والنواهي، قال جل وعلا في أولها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال في آخر الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال في الآية الأخرى: ذلكم وصاكم به. ثم في الثالثة قال: ذلكم وصاكم به. الأوامر والنواهي وصية عظيمة من الوصايا التي في الكتاب والسنة، ولهذا لا غرابة أن يكون المرء يستوصى به وأن يكون موصيا، فهو قد وصي، وكذلك ينبغي له أن ينقل هذه الوصية إلى من بعده. الوصية في هذا الدين أمرها عظيم، وأعظم الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها عباده المرسلين وعباده المتقين من أول ما خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو الله جل جلاله. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين جميعا أن يأمروا أقوامهم وأن يوصوهم بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإذا تأملت سورة الشعراء وجدت أن كل رسول يأتي ويقول لقومه كما في قوله: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وهذا فيه الحث والترغيب والأمر بالتقوى. قال جل وعلا أيضا في قصة قوم صالح وفي قصة قوم هود: كل أولئك يقول الله جل وعلا للرسل أن أمروا أقوامكم بتقوى الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول مبين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. الأمر بتقوى الله جل وعلا أجمعت عليه الرسل، وهو أعظم وصية على الإطلاق، وآخر من وصى أمته بتقوى الله جل جلاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهذه هي حقيقة التقوى. قال العلماء: التقوى أصلها وقوى، لأنها مأخوذة من الوقاية، هي من وقى يقي، فإذا كان الشيء وقاية بشيء آخر إلى هذا وقاية، وذاك اتخذ تقوى من ذلك الشيء. ومنه كما قال العلماء في استشهاداتهم على هذه المادة، منه قول الشاعر: امرأة سقط منها نصيفها، قال الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني أنها جعلت يدها وقاية بينها وبين أولئك الذين يرونها. حقيقة التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقايته، ولهذا قال بعض السلف في تعريف التقوى أن التقوى هي أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى الله، وأن تطيع الله وتبتعد عن مناهيه، تخشى الله وتخشى عقاب الله على نور من الله جل جلاله. يعني أن التقوى جمع في الأمر والنهي بين أن تكون ممتثلا للأمر على نور من الله، وأن تكون مبتعدا عن المنهيات على نور من الله. ترجو ثواب الله فيما تمتثل من الأوامر، وتخشى عقاب الله فيما تنتهي عنه من النواهي. إذا تبين هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عباده، أمر المؤمنين بتقوى الله، حيث أمر ذلك الذي استوصى بقوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وتقوى الله في القرآن أقسام، منها التقوى العامة التي حافظ الله جل وعلا بها جميع الناس في نحو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وفي نحو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم في آية النساء، وغير ذلك من الآيات. قال العلماء هذه المرتبة هي المرتبة التي يجب تحصيلها على كل أحد، فهذه التقوى يؤمر بها المسلم ويؤمر بها الكافر، وحقيقتها أن تكون موحدا لله جل وعلا مبتعدا عن الشرك ووصائره، لأن أول درجات التقوى أن تتقي عذاب الله، وأن تتقي سخطه، وأن تتقي العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، بأن تكون موحدا مخلصا لله جل جلاله مبتعدا عن الشرك ووسائله. قالوا وهذا لا بد فيه من علم وتعلم، لأن تحصيل التوحيد في القلب وتحصيل فروعه لا بد له من علم. من الناس من لا يعرف أن كثيرا من الأمور التي أدعى العلماء من أقرار التوحيد أنها من التوحيد، وذلك لعدم علمهم بذلك. كذلك لا يعلم أن بعض الشركيات التي قد يمارسها بعض الناس أنها من الشرك، وهذا إذا كان كذلك ولم يتعلم التوحيد والشرك فإنه لم يحقق هذه الوصية العظيمة التي وصى الله جل وعلا بها المرسلين والأنبياء، وأمرهم أن ينصروا أقوامهم بذلك. فأول الدرجات أن تكون سعيا حقيقا في أن يكون قلبك مع الله جل وعلا، وصلاح القلب ونوره إنما بكون الله جل وعلا فيه، وبتخليص القلب من أن يكون فيه رغب ونظر إلى غير الله جل وعلا. فإن حقيقة لذة القلب وحقيقة التقوى التي تحصل في القلب، لأن مكان التقوى هو القلب، التقوى ها هنا وأثر إلى صدره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، إنما يقول بأن يكون الله جل وعلا وحده في قلب العبد. فإذا دخل غير الله جل وعلا في قلب العبد فإنه ينزاع منه من التقوى بقدر ما دخل من ذلك. يكون غير الله جل وعلا في قلب العبد يعني من جهة التوجه، من جهة الإخلاص، من جهة الإقبال، فيكون في القلب حب الدنيا، يكون في القلب حب الجاه، يكون في القلب حب المال، يكون في القلب حب السمعة، يكون في القلب حب الملذات والشهوات. فإن قويت هذه في القلب ضربت التقوى حتى ربما وصلت بالمرء إلى أنه يفرط في الأوامر ويفرط في أمر النواهي، يعني يرك النواهي ويترك الأوامر. فصلاح القلب بتحصيل هذه الدرجة العظيمة من تقوى الله جل وعلا، وهي بأن تخلص القلب من غير الله جل جلاله، وهذا إنما يكون بالمحاسبة. فإن لذة القلب إنما هي بالله جل وعلا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه تلميذ ابن العلامة ابن القيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، أو من لم يعرفها لم يعرف جنة الآخرة. وهذه الجنة التي في الدنيا هي جنة لذة القلب بمعرفة الله، جل وعلا وتوحيده والإنس به، فإن القلب المخبث المريد أحوج ما تراه يكون لنفسه أن يكون مقبلا على الله ومنقطعا عن الخلق، يعني أنه إذا خالط الناس فيخالطهم مخالطة الكاره لذلك، وأما قلبه فإنما هو معلق بالله جل وعلا في الأقوال وفي الأعمال. إذا تحرك قلبه فإنما يتحرك لله جل وعلا، وإذا فكر قلبه فإنما يفكر في أمر الله جل وعلا وفي دينه وفيما يجب عليه وفيما يحرم. وأساس هذه الدرجة أن يكون القلب معلقا بالجلة خائفا من النار. قال جل وعلا: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قوله هنا أفمن وعدناه وعدا حسنا، يعني ذلك القلب الذي قامت فيه التقوى وأثمرت عملا صالحا واقترابا من الأوامر وبعدا عن النواحي، وإن لكل شيء وسيلة. فتحصيل هذه الدرجة من درجات التقوى، والتقوى كما ذكرنا هي أعظم وصية من وصايا الله جل وعلا لعباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما تحصل به هذه التقوى أن يكون نظر المرء إلى الجنة كأنها أمامه وإلى النار كأنها أمامه، فينظر إلى الجنة وما فيها من النعيم ويوشك في يقينه أن يصير إليها من رحمه الله جل وعلا ومات على الإيمان والتوحيد، وينظر إلى النار وما فيها وما أخبر الله جل وعلا عما في النار من النكال والعذاب، فيخاف ويوشك ويرى نفسه وكأنه إن لم يرحمه الله جل وعلا وقد وقع ذلك العذاب. فلاح القلب بألا تغيب الجنة ولا النار عن ذلك القلب لحظة واحدة. فإذا كان القلب أتاه هذا النور، أتاه هذا الصلاح، كان مستقيا لله جل وعلا بأعظم أنواع التقوى، ألا وهو تحصيل الطاعات والبعد عن تحصيل التوحيد وفروع التوحيد والبعد عن الشرك وعن المنهيات. إن هذا الأمر ألا وهو معرفة التوحيد ومعرفة ضده وهو الشرك يحتاج إلى تعلم. من الناس من يترك نفسه دون تعلم ويقول أنا على الفطرة أو من في بيتي على الفطرة، وأعظم ما تتركه في بيتك بل أعظم ما تتركه لنفسك وتجعل نفسك متعلقة به أن يكون القلب دائما في سلامة من أن يكون فيه غير الله جل وعلا، وذلك بتحقيق الإخلاص والبعد عن الشرك، وهذا يحتاج إلى تعلم. لهذا لا بد من أن يكون للعبد نظر مع نفسه جاد في هل حصل هذه المرتبة من التقوى أم لم يحصلها، لأن التوحيد له فروع كثيرة ولأن الشرك له فروع كثيرة، ومن أنواع الشرك ما ينافي كمال التوحيد ومنه ما ينافي أصل التوحيد، ومن الناس من يركع بعض الذنوب المتعلقة بالتوحيد والشرك، يعني المنافية في كمال التوحيد أو التي هي من شرك الألفاظ أو الشرك الأصغر دون أن يشعر. والمرتبة الثانية من مراتب التقوى هي تقوى الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعني أن تأتي كل أمر مما أمر الله جل وعلا به، وأن تنتهي عن كل نهي نهى الله جل وعلا عنه، كما قال خلق بن حبيب في تعريف التقوى: أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فكل أمر يحصل التقوى ويزيد، كل أمر تمتثله من أوامر الله يزيد في أمر التقوى، يزيد في التقوى في قلبك ويعلن الرغب فيما عند الله جل وعلا. والمرتبة الثالثة من مراتب التقوى هي التي ربما لم يحصل عليها إلا الخاصة من الناس، وهي أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يترك بعض الأشياء التي يشك فيها خشية أن يواقع المحذور، وهذه قد جاءت في بعض الأحاديث كما في قوله: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا يكون بترك المشتبهات. هناك مشتبهات متعلقة بالنظر، هناك مشتبهات متعلقة بالكذب، هناك مشتبهات متعلقة بأداء العمل، هناك مشتبهات متعلقة بأنواع التعامل العبد مع من حوله. فإذا ترك تلك المشتبهات و ابتعد عنها كان بعيدا عن الحرام وقريبا من تنفيذ وامتثال امر الله جل جلاله. هذه هي الوصية الأولى، الوصية بتقوى الله جل جلاله. أما الوصية الثانية فهي أن لا يترك العبد نفسه من التفكر في آلاء الله جل وعلا. وسكان المدن الذين يسكنون في المدن يفوتهم شيء عظيم، ألا وهو التفكر في آلاء الله، التفكر في ملكوت الله جل جلاله. والله جل وعلا أمر عبادة بأن يتفكروا في الملكوت، والتفكر في الملكوت يورث معرفة الله جل وعلا ويورث معرفة ربوبيته جل وعلا. وإذا أثمر ذلك الربوبية في قلب العبد وفي عقله ولبه فإن الربوبية تقود إلى عبادة الله جل وعلا حق عبادته. قال سبحانه آمرا بالتفكر: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أهل المدن ينظرون إلى السماء وليست هي السماء، وينظرون إلى الأرض وليست هي الأرض، ينظرون إلى النبات وهو ينمو وليس هو في عينه النبات ينمو، ينظرون إلى ما يحصل حولهم ولكن يقوسهم التفكر والتدبر. فإذا حصل العبد هذا الأمر ألا وهو امتثال أمر الله بالتفكر في آلاء الله، فإنه يحصل له أنواع من الإيمان واليقين ومعرفة الله جل وعلا لا يدركها إلا من تدبر وتأمل. نقول إن توحيد الربوبية مما لم يبتل به الناس، إن توحيد الربوبية يعني الإقرار بأن الله جل وعلا هو الواحد في خلقه، هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المميت وحده، وهو المعين وحده، إلى آخر أفراد توحيد الربوبية. هذا مما لم يبتلى به الناس، وهذا صحيح، فإن ابتلاء الناس إنما هو بعبادة الله وحده لا شريك له. لكن ليس معنى ذلك أن يترك العبد التفكر في أفراد الربوبية، فإن التفكر في أفراد الربوبية أمر محتم واجب من الواجبات الشرعية، لأن الله جل وعلا أمر به. كم من آية في القرآن وكم من حديث في السنة فيه وصف آلاء الله جل وعلا، فيه وصف ما في ملكوت الله جل جلاله. فتأمل وانظر في هذا الملكوت، تأمل الأرض كيف هي، وقد أجمع العلماء على أنها قرص في السماء معلقة بلا عمل. وتأمل الشمس كيف تزيد وتذهب، وكيف يحصل هذا ويحصل هذا، من الذي فعل ذلك، وكيف خلقت الأرض على هذا النحو، وكيف علقت في السماء على ذلك النحو، رفع السماء بغير عمد طاولها. وقال في الآية الأخرى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. السماوات والأرض عبرة للمعتبرين، لكن من يعتبر إنما يعتبر أولو الألباب. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب هم الذين يستخرجون الآيات من السماوات والأرض. فلو كان النار يجعل في نفسه بعض الوقت لأنه يخرج خارج المدينة كيف ينظر في ملكوت الله جل جلاله، ينظر ويعتبر كيف يخرج هذا النبات من هذه الأرض، تنظر إلى التراب فلا ترى فيه بذرة، فإذا أنزل الله جل وعلا عليه الماء اهتزت الأرض وربت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهذا أحد أفراد خلق الله جل وعلا. تتأمل في السماء، تتأمل في الأرض، تتأمل في نفسك، تتأمل في من حولك، فهذا التأمل وهذا التفكر ينتج لك أنه ولا شك أن الذي خلق هذا الخلق وصوره أنه هو الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فإن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله الحق وهو كلام الله، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من عند الله حق، فيثنى لك ذلك بيقين أنه يجب أن تطيعه وأن لا تتردد في الطاعة، أليس النجاة نجاتك؟ وأن الخلق لا بد حائرون إلى الله جل وعلا، أن هذا الخلق وأن إعادة الخلق على الله جل وعلا فهو كما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فإعادة الخلق أهون من ابتدائه، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا تأمل العبد في ذلك ولم يكن فيما ينظر في الملكوت وفيما ينظر من خلق الله يكن إناسا ينظر نظرا غبي بليس، بل ينظر نظر ذكي، ينظر ويتأمل في هذا الذي حوله لما خلق ولماذا جاء الناس ومن الذي صنع هذا، هل يعقل أن يكون هذا المسجد جاءنا عندي مسجد وتركب هذا الترتيب؟ ليس كذلك، إنما لا بد أن يكون له من عمل. خلق الله جل وعلا وملكوته أعظم وأعظم، ويخرج العبد من هذه الوصية بأنه ولا بد من إيقانه بأن الله جل وعلا هو ذو الربوبية على خلقه وأنه الذي يجير ولا يجار عليه. فإذا قر ذلك في القلب عظم في القلب التوكل على الله، عظم في القلب تفويض الأمر إلى الله جل جلاله، لأنه يرى هذه الأرض على عظمها عند أهلها أنها صغيرة عند الله جل وعلا. فإن السماوات وإن الأرض تطوى يوم القيامة فتكون بكف الرحمن جل وعلا. قال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي القراءة الأخرى كطي السجل للكتاب، فهذا أمر عجيب. وقال سبحانه والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذه السماوات التي فوقنا سماء هي سماء، وبين السماء والسماء كل ذلك 500 عام، يعني كفة كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات، ثم يكون ثم كرسي الرحمن جل وعلا، ثم عرش الرحمن جل وعلا. واليوم الناظرون بهذه المراقب الجديدة وبهذه الأجهزة العجيبة توصلوا إلى مسافات عظيمة فيما رأوه من الأفلاك، لكن قالوا ثم شيء في هذا الملكوت، ثم شيء في هذا الفلك لم نصل إليه ولم تدركه هذه الأجهزة على عظمها. فخلق الله جل وعلا عزيز، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن يتدبر إنما هم أولو الألباب. لهذا في آية البقرة قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، قال في آخرها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال في آية آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فمن الذي يتفكر؟ من الذي يستفيد؟ هو ذو اللب وذو العقل، وهذا مما فوته الأكثرون على أنفسهم، فوت التدبر في أنفسهم، فوت التدبر فيما حولهم، فوت التفكر الذي ينتج حتما أن الله جل جلاله هو الذي خلق وهو الذي صنع وهو الذي ذرأ وهو الذي برأ، وإذا كان كذلك فالمصير ولا شك إليه، هو سبحانه وتعالى الذي ابتدع الخلق وهو الذي يعيده، والناس طائرون إليه، ويوم القيامة آتي لا محالة لا ريب فيه. فيورث ذلك العبد صحة في قلبه وصحة في عمله وصحة في اتباعه حتى لا يكون في قلبه شك فيما أخبر الله جل وعلا به ولا فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة أن الصدر له أحوال، جاءت هذه الأحوال في الكتاب والسنة ومرتكزها على حالين. الحال الأولى أن يكون الصدر منشرحا للبعض، قال جل وعلا ولكن من شرح في الكفر قدره. قال العلماء انشراح الصدر بالباطل وسيلة إلى عمله وإلى الاقتراب منه وإلى الوقوع فيه. وكذلك يقابل انشراح الصدر بالحق فإنه وسيلة وطريقة إلى أن يقبل العبد على هذا الحق وأن يأتيه. قال جل وعلا: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال جل وعلا في فاتحة سورة الأعراف: لا يكن في صدرك حرج منك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهذا الصدر إما أن يكون منشرحا للحق وإما أن يكون منشرحا للباطل، والباطل أنواع والحق أيضا أنواع، ولكن دماء الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة. دماء الحق هو دين الإسلام، والباطل شعب كثيرة ووسائله كثيرة. فمن شرح صدرا بنوع من أنواع الباطل فإنه وسيلة إلى أن يخسر ويخسر حتى يكون هذا الصدر قد حوى الباطل ثم سواكه الباطل كالقلوب والجوارح. لهذا كان من اللوازم على العبد أن يكون متأملا في هذه الآية لقوله جل وعلا: ولكن من شرح في الكفر صدره. وفي قوله: لا يكن في صدرك حرج منه. وذلك أن انشراح الصدر بالحق وسيلة إلى مواقعته، وأن انشراح الصدر بالباطل وسيلة إلى مواقعته. بما يكون انشراح الصدر بالباطل وبما يكون انشراح الصدر بالحق، إن أنواع الباطل كثيرة تكون من أنواع الباطل انشراح الصدر لعدم تعظيم الرب جل جلاله. أحيانا يأتي من يأتي ويكون يحضر بعض المجالس التي فيها عدم توقير لله جل جلاله، يعني إذا ذكرت الآيات فلا تجد في قلوبهم وجل ولا خوف ولا تعظيم للمتكلم بهذه الآيات، وإذا ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عارضوه بآرائهم وبعقولهم فينفرح معهم ويضحك كما يضحكون ويستأنس كما يستأنسون. وهذا نوع من انشراح الصدر بالباطل. والواجب على العبد أن يكون قلبه منشرحا للحق، وإذا أتى نوع من أنواع الباطل فيكون في القلب بغض، لذلك يكون في الصدر بعد عنه وكراهية لذلك الشيء. لهذا انشراح الصدر بالباطل يأتي بالباطل حتى يرشع العبد. خذ مثلا الغيبة، كلنا يعلم أن الغيبة حرام وهي كبيرة من الكبائر، لا يزال العبد يستسهل بها حتى يكون حديثه غيبة، فينشرح صدره لهذا النوع من أنواع الباطل حتى يعاقب بأن لا ينفتح عنه. خذ مثلا قبول النظر إلى النساء وعدم صرف البصر عنهن، فلا يزال ينظر ويستسهل بذلك حتى ينشرح صدره إلى ذلك فيرى أنه ليس ثم شيء بالنظر إلى ذلك، فيرشى أنواعا من الباطل بانشراح الصدر لذلك الباطل. كذلك خذ قبول الكلام، قبول اللسان، فإن الصدر والقلب ينشرحان في هذا النوع من الباطل بأن يدخل في كلام لا يتوب، كلام في التعدي في نيل من الأعراض، أو في قول فيه مقالة سوء أو ظن سوء إلى آخر مما نهى الله جل وعلا عنه من موبقات اللسان ومن آفات اللسان، فينشرح صدر العبد بذلك حتى يكون همه ذلك. خذ مثلا أيضا من فضول المقال ما يكون عند البعض من أنه يأتي له أصحاب وإن كانوا أصحاب خير وهدى فيدخلون في كلامه يعلم هو أنه لا يجوز، لكن رعاية لصحتهم يدخل معهم في ذلك المقال، إما في إنين من أهل العلم أو في إنين من المسلمين أو فيه ظن سوء أو فيه اتباع غير سبيل المؤمنين من البدع والمحدثات ونحو ذلك، فيظل يجامل كما يقال ويجامل يجامل حتى ينشرح قدره بالباطل. والواجب على العبد ان يسعى في ان لا ينشرح قدره بالباطل. وكيف ينشرح القدر بالباطل؟ بان يتساهل شيئا فشيئا، فاذا تساهل اخذه. كذلك في المقابل في الجهه الاخرى انشراح القدر بالحق. قال جل وعلا: أفمن شرح الله قدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن انشراح القدر للإسلام بأوامر الإسلام يكون أول الدرجات منه بقبوله وبمحبته، حتى ولو لم يعمل بالعبد، فإن العباد قد لا يعملون بكل ما أمروا به، لكن الواجب عليهم أن تنشرح صدورهم للحق، تنشرح صدورهم بأمر الله جل وعلا، فإن هذا يعقدهم خيرا. وإن العبد يهم بالحسنة فلا يعملها فتكتب له حسنة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعبد. لكن انشراح القدر بالحق، انشراح القدر بأنواع الهدى بأمور الإسلام، هذا يسبب لك أنواع من القرب من الخير. فأمور الإسلام وشعب الإسلام كثيرة متنوعة، وإذا شرح الله صدرك للإسلام فإنك تقبل على روضات وجنات. قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن انشراح القدر في الباطل هذا وسيلة إلى غثيان الباطل. الواجب على العبد أن يحاسب نفسه أول ما يجد من نفسه انشراح صدره لنوع من أنواع الباطل، وإلا لو تساهل تساهل فإنه يكون هو الذي جنى على نفسه. كذلك إذا رأى العبد نوع من انواع الخير، فاول الدرجات ان ينشرح قدره لذلك الخير لما جاء من امر الله من امر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ذلك ويحب من عمل به حتى ولو لم يعمل به، فان انشراح القدر بذلك وعدم الحرج في الصدر مما انزل الله جل وعلا انه نوع من انواع العباده وسبب من اسباب الهدى والفلاح. الوصيه الرابعه: وصية للجد وترك التكوين، ترك الأماني. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مفسدات القلوب خمسة: المخالطة والأماني وقبول الكلام والشبه والنوم. وصول مفسدات القلب خمسة: كثرة المخالطة والأماني وقبول الكلام والشبع يعني دائما وكثرة النوم. وهذا الذي قاله صحيح وقد شرحه وبينه. يهمنا منها اثنتان: الأولى منها الأماني وهي التسويف، ووصيتنا هذه بترك التسويف وترك الأماني. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العاجز السيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والأماني بحر واسع لا ساحل له، من الناس من يتمنى، قل مثلا من الشباب من يتمنى أن يكون طالب علم، يتمنى أن يكون فاهما للعلم، لكن متى تقتدي بجد؟ أقول سأقتدي متى؟ بعد الاختبار. منهم من إذا أتت العطلة قال: أول العطلة أنشغل بها، ثم بعد ذلك في منتصفها، في آخرها، إلى آخر ذلك. يعلم النفس بالآمال، يعلم النفس ب أنه سيعمل ويعمل، فينقضي العمر وتنقضي زهرة العمر وهو الشباب ولا يحصل شيئا. السبب أنه أكد إرادته في الأمانية الباطلة، إن اقتنع بشيء فليرشاه فورا، إذا اقتنعت بأنك تريد أن تكون طالب علم فلتبدأ فورا. بعض الناس يريد أن يكون مطيعا، يعلم أنه على معصية وعلى ذنب أو مفرط في واجب من واجبات الله. متى تفوق؟ متى تنيب؟ أقول أنتظر شهر شهرين بس حتى تنتهي، ثم بعد ذلك أصحح العمل أصحح الطريق، أنظر إلى نفسي وأحاسبها محاسبة جادية، نوع من الإيمان، وهي من امتداد القلوب. التكليف سوف هذه من أعظم الأسلحة التي تفتح للناس. من الناس من يعلم أن أهل بيته بحاجة إلى توجيهه، بحاجة إلى إصلاحه، بحاجة إلى النظر في أحوالهم، ولكن متى يبتدئ؟ يقول الآن عندي مهمات وعندي كذا وكذا، إذا ابتدأت العطلة كما نسمعها كثيرا سأسافر معهم وسأبتدئ في نصائحهم وسأضع لهم درسا وأوجه وأبدأ معهم في السيرة وأبدأ معهم في دراسة لبعض كلمات السلف الصالح أو في جلسات مختصرة مع الأهل والأولاد أو الإخوان إلى آخر ذلك، فيمتد به الزمن وتأتي الشاغل دون الشاغل وهو في أمانه، لا حصل ما يريد ولا هو انتبه لغلطه مع نفسه. كذلك في باب الأمان، أمان الخير، أمان الإصلاح، أمان هداية الناس من الحق والهدى على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة. من الناس من يقول سواء كانوا أفرادا أو مجموعات أو جماعات، إن سنعمل سنعمل وتمضي السنون ولم يعملوا شيئا، أو ربما عملوا شيئا غير محمود فسيصححون ويقتنعون أن هذا الذي هم عليه ليس بجيد أو أن غيره أفضل منه أو أنه خطأ، فيتمنون الأمان في الإصلاح وهم ماكثون على شهواتهم أو ماكثون على انتظاء أوقاتهم في غير الجهد. إذا اقتنعوا بهذا الشيء فالواجب أن يبادروا، فالشباب وعمر الشباب هذا فرصة لا تعوض. وقد قال اتهام رحمه الله في مرضيته في ولده التي مطلعها حكم المنية في البرية جار، ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الإنسان فيها مصدرا حتى يرى خبرا من الأخبار، ألا بعد ذلك ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما ترجو، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على سبيل هذا، إلى أن قال وتراكبوا خيل الشباب فإنما أعماركم شطر من الأسفار. لا بد من الجد، الأماني لا بد أن تتحول إلى واقع منضبطا بضابط الشرع. إذا كان ثمة أماني في الخير والإصلاح على مستوى صغير أو على مستوى كبير فلا بد من البدار، البدار البدار. والمرء يعادل الفترة التي يمكنه فيها أن يعمل شيئا خيرا يعادلها قبل أن يأتي فترة لا يستطيع فيها أن يعمل شيئا، وهذا مما يجب أن يتدارك، وأن لا تترك الأعمار تمضي وأن تترك الأوقات تمضي دون نظر. إذا نظرت في أحوال البيوت، إذا نظرت في أحوال المجتمع وجدت أنواعا من الفساد، أنواعا من المخالفات، أنواعا من التفريط في الأوامر، هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وكل في بيته من طلبة العلم أو إمام مسجد أو مؤذن مسجد كل نريد أن نقوم بكذا ونريد أن نقوم بكذا، وتمضي الأيام والسنين وهم في أمانة، وإذا عملوا شيئا فإنه ليس بعمل جاد، وهو مقتنع أن هذا الذي عمله ليس بعمل جاد. تنتظر إلى متى؟ هذه الأمانة يجب أن تزال وأن تحول إلى حقيقة، أن يحول أمنية الخير إلى حقيقة وإلى واقع يبدأ المرء في تنفيذه، لأنك لا تدري إلى كم تعيش ولا تدري هل أنت تعيش إلى أن تبلغ ما أمر الله جل وعلا بتبليغه وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. إن اجتهاد في الدعوة يجب أن يكون على الفور، والدعوة لا تكون إلا بتعاون على الجد والتقوى، فأصل الدعوة في التعاون. ومن الناس كما قد سمعت وعرض علي شيء من ذلك، من الناس من يقول نريد أن نعمل ونريد أن نكون مجموعة تدعو إلى الخير، ونكون مجموعة يتعاونون على مستوى حارتهم أو على مستوى قريتهم إلى آخره، وتمضي الأيام وهم في أمان لم يحصلوا شيئا. لا بد من أراد من التسابق مع الزمن، لا بد أن تسعى وأن تتبع نفسك بنفسك، وأن تنتفي بمن حولك وأن تسعى في الإصلاح والخير، وألا تتمنى على الله بحماني، فالحماني مضرة. ولهذا نقول إن من رام شيئا من أمور الخير والصلاة فليبادر به قبل أن يفوت الوقت. إذا نظرت الآن إلى الأحوال وجدت أن عندنا من المنكرات ومن المفاسد ما يزيد كل سنة بسنة، كل سنة يزيد من انحراف الناس عن الحق والهدى ومن غثيان الباطل للقلوب ومن إقبالهم على الشهوات، خاصة شهوتي المال والنساء أقبل الناس عليهما دون حد، وهذا لا بد معه من إصلاح يجابه ذلك، لكن مقيد بالضوابط الشرعية والعباد. لو عملوا لا أدركوا. وقد كان بعض الأدباء كتب كتابة في وسيلة من وسائل الإصلاح، وبحسب نظره قال لما عرض واقعا يعيشه هو، قال فعلم الرجال أم لم ينتظر الرجال بواجبهم؟ هل علم الرجال لم يعد أحد يقوم بواجبه الذي جعله الله جل وعلا على هذه الأمة، أم إنه تم الرجال ولكن يتمنون الأماني؟ لا شك أنه أول درجة معرفة الواجب أن يتخلص المرء من الأماني وأن يدفع جهده في أن يجعل يومه وليلته في الخير والهدى والصلاح، لأن هذا الأمر الذي ترونه من انتفاء الموبقات والمنكرات وأنواع المفاسد لا بد له من إنفاق، لا بد له من تعاون على البر والتقوى لتقليله أو إزالته. الوصية الثالثة الخامسة الإقلال من الخلطة، الإقلال من الخلطة أو الخلطة كما نصح ابن القيم رحمه الله، يعني من اكتداث القلب الإكثار من الخلطة. قال والخلطة نوعان، نوع منها يصحب القلب ونوع منها يصحب القلب، فأما التي تكسب القلب فهي أن يسعى في مخالطة الناس والكلام معهم بقبول المباحات أو أحيانا بالمستبهات أو بالمحرمات، يعني يحب أن يكثر الاختلاف، يحب أن يكثر معارفه، يحب أن يتعرف على هذا وهذا ويأتي مدرس هذا وينتقل من مدرس هذا إلى ذاك ويتعرف على 10 و20 و30، وهذه الكثرة في التعارف هي سبب لأن تتأثر بما عند أولئك، لأن كل إنسان فيه خير وفيه شر، فإذا كان من يخالطه العبد عنده بعض الشرور فإن العبد مع كثرة الاختلاط لا بد وأن يأخذ من هذا وهذا وربما يجتمع عليه، وهذه خيمة مذمومة. والقلب المتعلق بالله جل جلاله لا يأنس بالخلق كثيرا إلا إذا كان في توجيههم وفي مرسالهم وفي التعاون معهم على البر والتقوى، أما هو فيكون مشغولا بربه جل وعلا عما سواه، وفي الله جل جلاله شغل عما سواه. فكثرة المخالطة سبب من أسباب فساد القلب إذا كانت المخالطة بحسب ما سبق، أما إذا كان العبد وهو القسم الثاني من أنواع المخالطة يخالط رغبة في الخير، إذا حضر مكانة وتعرف على أحد فإننا يتعرف ويخالط لأجل تحصيل الخير ولأجل دفع الشر، فهذا مخالطته معنودة وفيها صلاح لقلبه، وقد تحضر مجلسا أو مجالس فتفضل من أن تجعل ذلك المجلس مجلس خير وهدى، فتخالط وربما تراعى في ذلك المجلس ما هو من فضول المباحات أو ربما من الكلمات التي ضررها أكثر من نفعها أو ما هو من المحرمات، فلا بد أن يكون الراغب في صلاح قلبه وصلاح الآخرين أن يأخذ بهذه الوصية التي أوصى بها ابن القيم بأن يكون المرء مقداما في الحياة، يعني إذا حضر مجلسا فليبتدئ الكلام، إذا نظرت إلى المجالس ربما تحضر مثلا في وليمة في عزيمة تحضر في لقاء مع أولاد إلى آخره، تلحظ أن الناس يبدأون ويتكلمون في موضوع ثم تمضي مدة وهم يتكلمون في ذلك الموضوع، فإذا ابتدأت أنت الكلام في موضوع ما فإنه غالبا ما يسبق الناس بتمويلات ذلك الموضوع مدة من الزمن يكون فيها الخير وفيها التوجيه وفيها الدعوة والصلاح. فإذا الذي يجد على الذي يسعى في صلاح نفسه وصلاح غيره أن يكون مقداما في الخير. يأتيه الشيطان كما قال ابن القيم بحبولته التي قليلا من ينجو منها، فيقول إذا تحدثت أو إذا قلت ذلك فإنك تريد الشهرة أو تريد أن تذكر أو تريد أن تصرف وجوه الناس إليك أو نحو ذلك. قال فإذا أتى بهذه الحبولة فتعوذ بالله جل وعلا منه وتوكل على الله جل جلاله واجعل مخالطتك ومجالسك بخير وهدى وإرشاد الخلق إلى ما يجب عليهم وإلى ما ينبغي أو ما يجب أن يحذروه. إذن المخالطة هذه يجب أن تخلص نفسك معها. إلى أي درجة تخالط؟ وما هي مخالطاتك؟ قال الناس يعرف مئتين ما شاء الله، بعضهم يعرف أكثر وأقل ويظن أن كثرة المعارف هذه وكثرة كيان هذا وهذا وهذا وهذا إنها أصلح القلب. قلت الثلاثة فصلاح القلب بسنة المخالطة إلا ما كان من المخالطة في أمر بمعروف ونهي عن منكر أو في علم أو دعوة أو خير أو فلاح، هذه المخالطة محمود. وإذا أقل العبد المخالطة أنس بربه جل وعلا، أنس بالقرآن، ساق لله جل وعلا، ساق لتلاوة الكتاب. إذا صلى فإنه يكون للصلاة معنى، يكون للصلاة في حقه معنى، فإنه ينادي ويحس أنه لن يكون مسرعا في طلب مخالطة القلب، بل هو منشغل بمناجاة الله جل وعلا عن مناجاة أو مناجاة الخلق ومخالطته. تلحظ من نفسك أن الذي يكثر المخالطة ويكثر الحديث مع الناس حتى على أبواب المساجد قبل الإقامة أنه إذا دخل في الصلاة لا يدخلها بقلب خاشع، لا يدخلها بقلب قد ظهر عليه في تقييمه لنفسه لذة مناجاة خالقه جل وعلا، وذلك لأن كثرة مخالطة الخلق تقتضي كثرة سماع كلامه، وكثرة السماع تشغل القلب وتشغل العقل إلا ما كان في حق وحق. إذا فالمخالطة يجب أن توزن بالإيذان وأن تنتبه لها في نفسك، كذلك في من تعود، كذلك في من حولك، كذلك في من توجه، أخ لك أو صديق أو ابن أو بنت إلى آخر أصناف الناس، يأتي ويخالط هذا ويخالط الثاني والثالث، كم له من الأصحاب أو كم لها من الصاحبات، تجد أن لها عددا وأن له عددا، وهذا لا شك أنه يصبح أنواع من المفاسد. فالمربي كما أنه يربي نفسه على قلة الخلقة إلا والاختلاط إلا فيما ينفع، فذلك ينبغي له أن يكون في تربيته لمن حوله أن يكون إذا كان لا بد أن يخالطه فأن تكون مخالطتهم وأن يكون أصدقاؤهم عددا محدودا، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المربون خاصة في البيوت وأولياء أمور البيوت. الوصية التي تليها وصية عامة وخاصة، هي عامة لجميع الناس وخاصة لخاصة الناس، ألا وهي أن يكون الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للمرء مما سواه، وهذه من أسباب تحصيل جذبة الإيمان في القلب. ثلاثا، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا كان الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد من كل ما سواهما، من نفسك، من أهلك، من الدنيا، من المال، من الشهوات، فإن هذا يثبت تعلقا بالعبد في الآخرة وامتثالا في هذه الدنيا بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبت ترك الأهواء والشبهات والشهوات، لأن العبد إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنه يسعى إلى أن تكون هذه المحبة صحيحة وهذه المحبة إنما تكون صحيحة بأن يتعرف المرء على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، فإذا علمه وتعرف إليه عمل به. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم اسمه قاعدة في المحبة، وبنى هذا الكتاب على هذا الحديث، وقال في يعني قاعدة الكتاب أن المحبة هي المحركة، فمحبة صاحب الدنيا للدنيا هي التي حركته في هذه الدنيا. إذا أحب المال تحرك، قام آخر الليل لأجل أن يذهب إلى الموعد الفلاني بالوقت الفلاني. محبة بعض الرجال للنساء والشهوات تجعله يتحرك في ذلك ولو بذل وقتا ومالا إلى آخر. محبة أهل الطاعة للطاعة جعلتهم يتحركون في الطاعة. محبة أهل الإصلاح للإصلاح جعلتهم يتحركون في الإصلاح. إذا كان الله ورسوله أحب للعبد مما سواهما فإنه ينتج من ذلك أن تكون حركة العبد وتحرك العبد في الله جل جلاله وفي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للخلق ولا لأحد، لأن المحبة هي التي تولد الحركة. هذا أصل وقاعدة ولها تفريعات. من تفريعاتها أن محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يكون العبد محكما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه دون غلبة للهوى، لأن المحبة كلما زادت كلما تخلق العبد من الهوى، والهوى مركب كما قال بعض الأدباء مركب يلد للقاصر الغريق، ومركب يلد للقاصر الذي لا يعرف العاقبة ولكن النهاية يغرق في هذا المركب. الهوى هو أحد أعظم الأسباب التي تصرف عن محبة الله ورسوله. فتم إذن أصل ونتيجة. الأصل محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتيجة هذه المحبة ترك الهوى. فمن كان عنده بعض الهوى إما في الشبهات أو في الشهوات فلن تنشد من ذلك أو ينتج من ذلك التقليد أن محبته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم محبة ناقصة. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب يعني أن تحب الله، ولكن الشأن أن تحب. فإذا كان العبد في هذا العقل ألا وهو محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله فإنه ينشد عنه ترك الهوى، والهوى لا بد من أن يتردع مظاهره، لأن تعظيم المحبة سببه ترك الهوى، ومن مظاهر تحسين الهوى أن يعطل المرء طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص لما ألفه أو لما تعلمه أو لما نشأ عليه. والهوى قد يكون سببه الألف، يكون ألف شيئا حتى صار هوى شرارا وحتى يظن أنه الحق، وقد يكون نشأ على شيء وهذا الذي نسعى عليه غلب على عقله وغلب على لذته حتى صار هوى له يكون الحق في غيره. المرء يعلي محبته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه ان يخلق نفسه من ان يكون له هوى في شيء الا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا بما جئت به. النجاه كما ذكرت هذه الكلمة قد تكون ألفا في الشباب النشأة لها أثر بأن يكون المرء تحت هواه، قد ينشأ على قول يظنه حقا ويعتمد ذلك القول ويدافع عنه ولا ينظر إلى النصوص التي ربما دلت على خلاف ذلك القول. إذا دلت النصوص على ما نشأ عليه الحمد لله هذا توفيق، وإذا دلت على خلافه فإن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله وإن كون الله جل وعلا وكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد مما سواهما يقتضي أن يترك الهوى وأن يسعى في تلقي العلم وتلقي ما يعتقد وتلقي ما يعمل به على ما دلت عليه النصوص. قال بعض أهل العلم إن للتربية وللعلم أثر أثرا في الطباع كما أن لرضاعة الصغير أثرا في الطباع، الصغير إذا أرضعه من ليس من عنده صفات، إذا أرضعته من عندها صفات مذمومة ربما أتت هذه الصفات يأتي بها الرضاعة، ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال إن الرضاعة نسبة فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية، فلا تسقي أو فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. وقد كان بعض العلماء خبيرا فعلا يؤثر في المرء وكان مهتما برضاء أحد أولاده حتى إنه عرض رعته في أن يرضع ذلك الولد إلا هي أو إلا من يعلم. فحصل مرة أنه أتت ذلك البيت امرأة وكانت شربة فأرضعت ذلك الرضعات بغيرة من الوالد حتى رضع رضعات متعددة. حب ذلك فقام من العلماء وكان إذا تكلم ربما أدركته شبهة وهو يتكلم وليس على فهم حديث، كما تعلمون أن الرضاعة من الحليب أو اللبن منسوب إلى الوالد وليس على فهم أبيه، فيقال له كيف أدركت فيك الفرصة وأنت ابن فلان؟ فقال هذا من آثار الرضعة الأولى. الرضعة مؤثرة ولا شك، والرضاعة مؤثرة كذلك رضاعة الأعراض رضاعة الأفكار، فإن الذي يقبل على الخير ويقبل على الاستقامة يرضى من الخير والهدى بحسب من يقابله، فإذا أدرك بعد زمن واستقام وأقبل على الله جل وعلا صار لا يحتاج في الغالب إلى موجه، يجب عليه بعد ذلك أن يتأمل نفسه في هذا الأمر وهو تخليصها من الهوى، لأنه ما استقام ولا رغب إلا رغبة في أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وسبيل ذلك أن يترك الهوى إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة المهمة ينبغي أن تتدارسوها، وهي أن المرأة في أول إقباله يعلق بذهنه أشياء وبقلبه أشياء قد لا يستطيع التخلص منها إلا إذا هجم على نفسه وخلق نفسه من الهوى وأقبل على تحكيم العلم وتحكيم الكتاب والسنة، وهذا ولا شك يتطلب من المرء جهدا ويتطلب من المرء حسن توكل على الله جل جلاله، وفي ذلك أعظم الأثر يعني عظم التوكل على الله جل جلاله. هذه مجموعة من الوصايا وتظاهر الخاطر المستعجل ولعل فيها كفاية، ونجعل بقية الوقت للأسئلة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله وخير بذكره خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: ذكرتم حفظكم الله الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث هل هو صحيح حيث أنه سمعت أنه ضعيف؟ وما الراجح في الاحتجاج بالضعيف في غير الأحكام والعقائد من البعض وغيرها والصحة بالله؟ الحمد لله. أما هذا الحديث فإنه من الأحاديث التي نارها النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية المعروفة، وهذا فيه حديث صحيح قويناه في كتاب الحجة بإكمال صحيح، وذكره في هذه العبارة إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. والذين ضعفوه ضعفوه لأجل أن في إسناده معين بن حماد، وقد قال عدد من أهل العلم أنه ضعيف من قبل حفظه على إمامته بالسنة وقوته على أهل البدع والمحدثات. وهذا الذي علوه به ليس بوجيه من جهتين. الجهة الأولى أن تضعيف معين بن حماد ليس هو التضعيف الذي اطرح معه حديثه مطلقا، وإنما انتقل بتضعيفه تبعا لمن قال ذلك، فهو يقبل حديثه إذا توضع أو إذا صار لحديثه سواء. وهذا الحديث الذي صححه النووي وغيره ليس فيه شيء جديد، بل هو معنى قول الله جل وعلا في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلماء هذا الحديث بمعنى الآية، وإذا كان كذلك فإن هذا الحديث يصح لأن الآية شاهدة له، وهذا على التنزل على أن في إسناده ضعف. والوجه الثاني من ذلك أنه من المتقرب عند أهل العلم أن الحديث إذا كان يشهد له آية من القرآن فإنه يصح بذلك الحديث وينسب مع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه القاعدة في غير موضع ابن جرير رحمه الله في كتابه في تصحيحه العظيم للقرآن جامع البيان، وكذلك في كتابه تهذيب الآثار، وهو الذي عليه عمل أهل العلم. فإذا كانت الآية في معنى الحديث فإنه لا إشكال أن يقال أن الحديث صحيح، لأنه ليس فيه معنى يخالف ما جاء في الكتاب ولا في السنة، بل إنما فيه موافق لما في القرآن وما في السنة. والشق الثاني من السؤال مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام، هذه المسألة لها أحوال. ذلك أن الحديث الضعيف يراد به يعني ما سنتكلم عليه هو الحديث الذي لم يشتد ضعفه، وذلك بأن يكون في الإسناد راوي ضعيف الحفظ أو لين أو مقبول أو مخبور الحال ونحو ذلك، فهذا تقبل له الشواهد. وإذا وجد ما يحتج يشهد له أو ما يستشهد له به فإنه يقوى وينتقل من الضعف إلى الحكم بغيره. في العقائد أهل الحديث لا يحتجون بحديث ضعيف في العقائد، وقد قال هذه الكلمة صوت الإسلام بن تيمية، لأن العمدة في هذا الباب على طريقة أهل الحديث المتقدمين أئمة السنة كالسفياني وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد الخطان وكالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية والحميدي والبخاري ومسلم والترمذي إلى آخر أولئك الأئمة. العمدة في هذا الباب على أقوالهم وعلى تقريراتهم. الحديث الضعيف قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل الحديث لا يستدلون لحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تقييده وإما في فرع من الفروع. فأهل الحديث يذكر عنهم شيخ الإسلام أن طريقتهم أن يستدلوا بالحديث الضعيف في تأييد أصل من الأصول، إذا كان الأصل ثابتا بالكتاب والسنة فلا بد أن تحفظ له ما جاء من الأحاديث حتى ولو كانت ضعيفة أو في فرع من الفروع، يعني في مسألة فقهية تورد لها الحديث الضعيف، وذلك إذا لم يكن في الباب إلا هو. هذه هي طريقة الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث، لأنهم يحتجون بالحديث الضعيف الفقهي إذا لم يكن في الباب إلا هو، لأن الحديث الضعيف خير من الراي. والمقصود بالحديث الضعيف الذي يقبل أن ينجبه. أما في فضائل الأعمال فيجوز أن نستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وعن السلف، وقد روي عن سفيان وعن غيره قال: إذا روينا في الحلال والحرام صددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. وهذا في باب الترغيب والترهيب فيه واسع بشرط، الأمر فيه واسع بشرط أن يكون ما حواه ذلك الحديث من الترغيب أو من الترهيب لا يناقض أصلا أو لا يناقض قاعدة أو آية أو حديثا. والله أعلم. قضية السيف، تكلمت عن المسابقة مع الزمن في عمل الخير والدعوة إليه، فعليك لتذكر الفرق بين ذلك وبين العجلة المنهي عنها في الدعوة. المسابقة هي أن يستغل الوقت جميع الوقت في عمل الخير، لأنك إذا تأخرت في الإقدام على الخير فإن أهل الشر لن يتأخروا في الإقدام على الشر والدعوة إليه وتحديد الباطل والشهوات إلى الناس. فإن عملت سابقتهم وصاحب الخير سابق بإذن الله. أما العجلة المنهي عنها في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث كقوله جل وعلا: اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وكقوله عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. هذا المراد به العجلة في حصول ما وعد الله جل وعلا به من النصر لأوليائه والعز لأهل طاعته والذل لأهل معصيته. فهذا هو الذي نهي عن أن يستعجل قدر الله جل وعلا أو أن يستعجل أمر الله جل وعلا. والأمر الثاني مما نهي عنه الاستعجال أن تحمل المرء العجلة أن يرتكب منهيا عنه بالدعوة أو أن يرتكب وسيلة من الوسائل التي لا يقرها أهل السنة والجماعة ولا توافق ما جاءت بها النصوص لأجل تحصيل الخير. فإن أهل السنة ليست عندهم الغاية تبرر الوسيلة، لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة حتى توصل إلى الغاية المحمودة. وإذا نظرت إلى قصص الأنبياء، هذا نوح عليه السلام مكث في قومه ما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومن آمن معه بعد ذلك إلا قليل، كما قال جل وعلا: ومن آمن معه إلا قليل. قال المفسرون: إن الذي آمن مع نوح 17 ما بين رجل وامرأة، وأكثر ما قيل إنهم 73 ما بين رجل وامرأة، هذه حصيلة 1000 سنة إلا 50 عاما. ليس المقصود أن تحصل النتائج، ولكن المقصود أن تسعى في الدعوة وفي الخير والإصلاح على نور من الله وعلى وقت ما قرره أهل العلم وما دلت عليه النصوص، حتى تكون هذه العبادة وهي الدعوة فارضة. أما إذا استعجل في ذلك استعجل في الإصلاح، بمعنى أخذ المرء وسيلة غير مقرر شرعا لأجل أن يصل إلى النتيجة بعجلة، فإنه لو وصل لا يكون محمودا لأنه اتخذ وسيلة غير مشروعة. فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، ولا بد أن تكون الغاية محمودة. والله أعلم. قضية السيف، قلتم أن الحق أنواع، فهل الحق يتعدد؟ هذا السؤال كان السائل يريد أن نوضح له ولغيره هذه المقالة. الحق واحد لا يتعدى، يعني الحق الذي يرضاه الله جل وعلا وهو حكمه شرعي واحد لا يتعدى. المسائل التي اختلف فيها العلماء ليس ثم حقا، ليس ثم حق وحق وحق، كل حق واحد، ومن خالف الحق إما أن يكون مخطئ معذور وإما أن يكون عاقل. وأما الحق الذي عليناه فهو فروض ذلك الحق، وهذا كقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فوحد الصراط وهو سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فجعله صراطا واحدا وجعل سبل الباطل كثيرة، وقال ولا تتبعوا السبل، ومع ذلك فجعل الله جل وعلا لسبيل الحق سبلا، قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السبل هذه في داخل الصراط، سبيل واحد يجمعها وهو القرآن وهو الإسلام وهو السنة كما في الصراط، لذلك قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، إن الصراط المستقيم هو الإسلام هو السنة هو القرآن، وهذا الصراط فيه داخله سبل وفي داخله شعب، لكن ليست مفرقة عن ذلك السبيل، وليست مبعدة من سلكها عن ذلك السبيل، بل هو فيها، إن سلك شعبة من تلك الشعب فهو فيها. فكذلك إذا قلنا إن الحق أنواع وإن الحق له فروع وله شعب، فنريد به فروع الحق الداخلة في السبيل الواحد وفي الحق الواحد. نعم. من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد، والطريقة المثلى لتحصيله. طيب، من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد، والطريقة المثلى لتحصيله. العلم قسمان، فرض عين فرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما به تصح عباداته وتصح معاملاته، وأرض ذلك أن يصح القلب في الإسلام، يعني أن يتعلم التوحيد وضده، هذا فرض عين، وأن يتعلم ما تصح به صلاته من الشروط والأركان والواجبات، يتعلم هذا فترة من عمره أسبوع على أحد أهل العلم حتى ينضبط ذلك. كذلك إذا كان له أموال يتعلم كيف يخرج الزكاة أو كيف يحصي الزكاة وكيف يحصل الزكاة، إذا كان يبيع ويشتري لابد أن يتعلم أحكام البيع الجائز وأحكام البيع غير الجائز، ويسأل أهل العلم حتى يكون فيما يحصي ويذب على ميزه. هذا القسم فرض عين، كل من احتاج في العمل أو في العبادة إلى أحكام شرعية يمارسها دائما فإنها تكون فرضا عليه في صلاته وزكاته وسائر أركان الإسلام. من أمثل ما يطلب به ذلك في التوحيد كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن ذلك الإمام نظر إلى سؤال الملكين القبر في سلام العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أتى العبد، إذا دخل العبد القبر، إذا أدخل القبر ووري عليه التراب أتاه ملكان فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة سماها الشيخ محمد رحمه الله سماها ثلاثة الأصول، وأجاب عنها أجاب عن هذه الأسئلة في الأدلة في رسالة صغيرة سماها ثلاثة الأصول، هي أجوبة تلك المسائل، فمن درسها وتحصنها وكانت دائما على ذكر منه فإنه حري بالتسبيح عند ذلك السؤال. قال العلماء يكفي أن يتعلم أجوبة تلك المسائل في عمره مرة مع دليلها حتى لو نسي بعد ذلك يكون كافيا إلا إذا أتى ردة تتحلل ذلك فإنه يجب عليه أن يعود فيتنفح ذلك حتى يدخل في الإسلام عن دليل لا عن تقليد. هذا في توحيد هذه رسالة مقطعة. أما في أمور الصلاة والزكاة فله أيضا رسالة اسمها سماها آداب المسجد إلى الصلاة انتزعها من بعض كتب الفقهاء. فضيلة الشيخ كثر طول الحجاب في هذه الأيام النقاشات والجدال وهم بين المسلم وبين مصدر وذلك يعود لأسباب أهمها اتباع الهوى وترك منهج السلف الصالح فإذا قيل لأحدهم قال الله قال رسوله كان جوابه هذا صحيح ولكن ثم بدأ يعدد حجج عقلية لا صلة لها بالدليل فهل من وصية في هذا الصنف في الحجاب؟ الوصية وصيتان وصية لهذا الصنف ووصية أيضا لغيره. أما الوصية لهذا الصنف فإنها ضمنت في أثناء المحاضرة لأن الواجب على العبد أن يكون مخلصا لله جل وعلا مبتعدا عن الهوى وعن أسبابه. وأهل الدين وأهل الخير كلهم يريد صلاح قلبه ونفسه وصلاح من حوله ولا بد أن يحافظ المرء نفسه في أن يكون الدليل وقول أئمة أهل السنة وأئمة الإسلام وعلماء السنة أن يكون قولهم محكما وألا يذهب إلى آراء وأفكار ليست مقرا بها عند أولئك الأئمة وليست معروفة عند أهل السنة فيما كتبوا في عقائدهم وأقوالهم. الواجب على هذا وأمثاله أن يتقوا الله جل جلاله وأن يسعوا في تطبيق السنة على أنفسهم قولا وعملا وأن يتبعوا ما قال الله جل جلاله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يكون في القلب حرج من ما جاء في الكتاب والسنة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وأمدها في عهدها 10 سنوات في الصلح المعروف في صلح الحديبية كان أكثر أو كان كثير من الصحابة يرون أن الخير في قتاله وأن جهاد أولئك المشركين وغزو مكة وفتح مكة أنه خير. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من أعطاهم حتى قال عمر يا رسول الله قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نقبل الدنيا في دنيا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ وفعل ما أمره الله جل وعلا به فكان عاقبة اتباع أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله إن كان ذلك الصلح الذي كان ظاهره ضد المسلمين وضد الصحابة إن كان ذلك الصلح فتحا مبينا أنزل الله جل وعلا فيه آيات عظيمات قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ذلك الفتح هو صلح الحديبية لأن الله جل وعلا جعل ذلك الصلح فيه من الخيرات والفتح للمسلمين ما قوي به ومن كثرت به الدعوة وتبعه الفتح أيضا وتبعه انتشار الإسلام وقوة أهل الإسلام على من هداه فكان فيه عنوان من الخير والفلاح. فإذا طاعة الله وطاعة رسوله هي الخير وهي الصلاح. فإذا طرح العبد حواس وما يشتهي وآراء التي اعتبر في جنبه أو في قلبه إلى ما دلت عليه النصوص على فهم الصحابة وعلى فهم أئمة الإسلام فإن ذلك عاقبته هي الخير ولا بد من الاتباع وترك الاتباع والحق قديم. الجهة الثانية أنه يجب على المسلمين وخاصة الذين يهتمون بهذه الأمور وأمور الخلافات أن يمتثلوا الوصية العامة للاختلاف وعدم الاختلاف وأن لا يجعل للشيطان عليهم مدخلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الصلاة بتسوية الصفوف وقال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وقال أيضا لينوا بأيدي إخوانكم. وهذا هو الواجب أن المسلم يتعاون مع إخوانهم على البر والتقوى، وأن لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وأن لا يعتقد أنه هو المفضل على غيره، بل يحاسب نفسه ويتمنى أن يكون غيره مهتديا كما أن الله جل وعلا هداه. وكل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والواجب على الناس الاختلاف وعدم الاختلاف، لأن الله جل وعلا من علينا بالاختلاف والمحبة، ومن علينا بأنه لا مشاحنات ولا تحزبات ولا فئات فيما بيننا، فهذه نعمة عظيمة. وتحصل النزاعات ويحصل الاختلاف إذا فرط العباد في أمر الله جل جلاله، كما قال جل وعلا مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أن يتبعوا العلم وأن يتركوا الهوى وأن يتبعوا ما جاءهم وما أخذ عليهم من الميثاق والعهد، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا، يعني تركوا بعض ما ذكروا، ما ذكروا به تركوا نصيبا مما أمروا به ومما نهوا عنه. وماذا حصل؟ كانت العاقبة أن عاقبهم الله جل وعلا بالفرقة فيما بينهم. قال سبحانه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال ابن سهاب بن شهاب الزهري وغيره: إنما تفرقت اليهود والنصارى من قبل الآراء والأهواء. الآراء والأهواء هي التي تمرر، واعتماد الدليل واتباع ما جاء به الله، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعمة عظيمة يجب على الصغار والكبار والشباب والصغير أن يسعوا في تثبيتها وفي تحصيلها، وإذا حصل أخطاء أو زلات فإن الواجب المناصحة وعدم المعاداة، لأن لكل مؤمن نصيب من الولاية والمحبة. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا قام اسم الإيمان كان لصاحبه نصيب من الولاية والمحبة، ومن محبة المؤمن للمؤمن ومن موالاة المؤمن للمؤمن أن يسعى في خيره وأن ينصح له وأن يحب له ما يحب لنفسه. هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم مغفرة الذنوب والتسديد في الأقوال والأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يكوننا على الهدى ما حيينا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذا المسجد. اللهم فاستجب، اللهم فاغفر لنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.